بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مزمل العوى الحديد حفظه الله ورعاه أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان خطبة حرمة الخروج على الحكام والرد على السرورية اللئام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الإسلام بدعة، وكل بدعة في الإسلام ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نقف مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقفات. ويقول حديث الإمام أبو داود في سننه والإمام الترمذي في جامعه من رواية العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال رضي الله عنه: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، وفي رواية ثالثة: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة، وإياكم، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا هو الحديث، ومن أجل الأحاديث النبوية ومن أعظم الأحاديث النبوية التي اشتملت على أحكام كثيرة، ما أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى هذه الأحكام التي اشتملت عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البداية نقول أن كل من خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهو من الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب علينا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كل كلامه وحي من الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو المرة فاستوى. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فكلامه وحي من الله تبارك وتعالى. فطالما أن كلام رسول الله وحي من الله، دل ذلك على أن كلام الرسول هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله تبارك وتعالى. فوجب علينا أن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من أطاع رسول الله فقد أطاع الله. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم بعد ذلك عظم شأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه من الله ولأنه وحي من الله تبارك وتعالى. عظم الصحابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج جابر من المدينة أو من مكة وسافر إلى الشام. سافر اشترى بعيرا وحمل زاده وطعامه وشرابه ورحله إلى الشام، فسافر شهرا كاملا ورجع شهرا كاملا بعدما اشترى البعير خصيصا ليذهب إلى الشام في شهرين ذهابا وإيابا ليحضر حديثا واحدا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من تعظيم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المقدمة لا بد منها، لأننا والله رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا رجالا من المسلمين تقول لهم قال رسول الله، يقولون لك لكن شيخ فلان قال. تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك لكن انتو كلامكم ده ما احسن من كلام دكتور او بروف فلان، ونسي او تناسى او تغافل ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم من كل دكتور واعلم من كل بروف. في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: ايها الناس اني قد سمعت مقالة الثلاثة نفر الذين اتوا الى بيتي فسألوا عن صلاتي وعن صيامي وعن زواجي، سمعت مقالتهم وكأنهم تقالوها: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله، فأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري. فعلينا أن نعظم كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لابد، لا إيمان لمن لم يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا دين ولا إيمان لمن يبغض النبي عليه الصلاة والسلام ولمن لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام. أجمع العلماء أن من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر خارج من الإسلام، لأن حب الرسول رسول الله إيمان، وبغضه كفر ونفاق، كفر ونفاق وزندقة من أبغض النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد من تعظيم النفوس. نرجع إلى حديثنا بعد هذه المقدمة المهمة في هذا الموضوع تحديدا. قال العرباض ابن سارية رضي الله عنه: وعطنا رسول الله موعظة بليغة. وهذا امتثال لأمر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل آمرا نبيه بموعظة الناس، قال: وعظهم وقل له في أنفسهم قولا بليغا. فأمر الله رسوله أن يعظ الناس. والمواعظ تتعدد وهي أنواع وأقسام: موعظة بذكر الجنة والنار والموت وعذاب القبر ونعيمه، وموعظة بالتوحيد والتذكير بحق الله على العبيد بالعقيدة الصافية السمحة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع الثاني أعظم موعظة، وهو من أفضل المواعظ، كما جاء في القرآن الكريم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فتم الله التوحيد موعظة، وتم الله النهي عن الشرك موعظة، وهو أفضل المواعظ وأعلاها منزلة، لأن الأنبياء وعظوا أقوامهم وركزوا أكثر ما ركزوا في أمر التوحيد والنهي عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب. وجلت يعني خافت، وهذا من صفات المؤمنين الصادقين المخلصين الذين قال الله فيهم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فلا بد لقلب المؤمن أن يوجل إذا ذكر بالله تبارك وتعالى وإذا ذكر بأيام الله من الجنة والنار ويوم القيامة والحشر والميزان والحساب والمرور على الصراط إلى غير ذلك من أمور من شدائد الدنيا وشدائد الآخرة ومن عذاب القبر ونعيمه. يجب على المؤمن حقا أن يتعظ بذلك. وكفى بالموت واعظا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, كفى بالموت واعظا. ولكن نحن نذهب إلى المقابر ونواري أخانا التراب في المقبرة وبعضنا يتكلم بالهاتف الجوال بالموبايل, والبعض الآخر ربما يتكلم ويستانس بحديثه مع أخيه في أمور الكرة. وما أدراك ما الكرة؟ ذاك الفريق غلب هذا الفريق, وهذا انتصر وهذا انهدم, وكأنهم في معركة أو في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والبعض الثالث ربما يقف ولا يتأمل في القبر ولا يتأمل في حال الموت وينسى أو يتناسى أنه في يوم من الأيام سيأتي إلى هذا المقام. كل ذلك لأن القلوب قد أعرضت عن الله إلا من رحم الله تبارك وتعالى من القليل من المسلمين المؤمنين اليوم. أغلبنا قد غفل عن الله تبارك وتعالى, اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون. وهذا ما حدث وهذا ما يحدث كما قال الله عز وجل في كتابه, لجلت منها القلوب هكذا كان الصحابة, وذرفت منها العيون هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف غير هذا. قال الراوي للحديث, فرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطون وجوههم وسمعت لهم خنين من شدة البكاء خوفا من الله تبارك وتعالى وذرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع, لأن النبي أوجد فيها وأبلغ فيها, لذلك قال العرباض موعظة بليغة. وكل مواعظ رسول الله كانت بليغة, وهو أفصح العرب وأبلغ العرب وأفضل البشر وأفضل الخلق من الجن والإنس والملائكة والرسل والنبيين, أفضلهم جميعا نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان أبلغ الناس ولن يأتي أحد أبلغ منه إلى تقوم الساعة, لكن هذه الموعظة كانت أبلغ من سابقاتها من المواعظ. لذلك قال العرباض بن سارية, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فهم الصحابة أنها كأنها موعظة مودع, لأن الإنسان إذا كان مودعا أحبابه وأقاربه وأصحابه وخلانه فإنه يوصي بأعز ما يملك ويوصي بأفضل الأشياء وأنفسها وأغلاها وأثمنها التي يريد أن يوصي بها. قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام, أوصيكم بتقوى الله. وهذه الوصية بتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين, ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالتقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل, وهي فعل الأوامر التي في كتاب الله وسنة رسوله, والانتهاء عن النواهي التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد, فكانت الوصية الأولى تقوى الله, وبعد التقوى السمع والطاعة للحكام والأمراء, حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام, وإن تأمر عليكم عبد وإن تأمر عليكم عبد, وهل هذه شتيمة منه صلى الله عليه وسلم؟ لا حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما قال وإن تأمر عليكم عبد، لأنه لا يجوز في الإسلام أن يكون الحاكم عبدا مملوكا لسيده، لأن المملوك لسيده قراره ليس بيده وإنما عند سيده، ولا يجوز دينا ولا شرعا ولا عقلا ولا فطرة ولا حسا أن يكون الحاكم مملوكا لسيده، هو يكون الحاكم العبد والقرار عند سيده وليس عنده وهو الحاكم. لذلك قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد. وفي رواية حبشي ليس في هذه شتيمة للأحباش، بل حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حق الأحباش كجنس من الأجناس، قال اتركوا الأحباش ما شركوكم، فأمرنا أن لا ننابزهم وأن لا نبغي عليهم وأن لا نظلمهم بالذات الأحباش، ما تركونا، أما إذا اعتدوا علينا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ولكن هذه مزية خاصة للأحباش، اتركوا الأحباش واتركوكم. إنما هذا الحديث وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، لأن خليفة المسلمين الأعلى الذي يكون تحته ولايات أو ديوانات، الخليفة الأعلى، وهذا ليس موجود الآن، إذا جاء الخليفة الأعلى الذي يحكم جميع دول الإسلام كإمارة أبي بكر وكخلافة عمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، فإن الخليفة الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم إثنان. وقال صلى الله عليه وسلم الأمراء، أي الخليفة الأعلى، الأمراء من قريش. وبين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا من قريش يكون خليفة المسلمين من قريش، لماذا؟ بين السبب، لأن عندهم خاصيات ولأن عندهم ميزات لا تتوفر في غير من قبائل الدنيا، خصهم الله تبارك وتعالى بها. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة قريش. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فوجب على المسلمين أن يسمعوا لحكامهم وأن يطيعوا له ولو كانوا ظلما، ولو كانوا ظلما، وأزيدك معلومة، ولو أخذوا أموالنا وجلدوا ظهورنا وأخذوا كل ما نملك. من قال هذا؟ روى البخاري ومسلم في صحيحينما من حديث سلمة ابن يزيد الجعفي رضي الله عنه عن النبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا نبي الله، يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ يجي يقول لنا دائم حقنا عليهم، يشيلوا حقهم كله كامل، ويمنعون حقنا، لا يعطوا المسلمين حقهم، يأكلون أموالهم ويعذبونهم. هذا هو الحديث، يسألون حقهم ولا يعطون حقنا، هذا هو الحديث. قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال الراوي فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال ثم سأله ثم أعرض عنه. قال ثم سأله الثانية أو الثالثة، هكذا في الرواية، فجذبه الأشعث ابن قيس من ثوبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لهم جميعا، قال له أعطوهم الحق الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة، فإنما عليكم حقكم وعليهم حقهم وعليكم حقكم، فأعطوهم حقهم وتولوا الله الحق الذي لكم، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني في صحيح مسلم من رواية عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم، الصلاة بمعنى الدعاء هنا، ويدعون لكم. وشرار أئمتكم من تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله، هؤلاء الشرار الأئمة الذين نلعنهم ويلعنونا، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا هو الحديث الثالث. الحديث الثالث في صحيح مسلم أيضا عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال عليه الصلاة والسلام، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من إنسان يخرج على يرى من سلطانه شيئا يكرهه فيخرج عليه إلا مات ميتة جاهلية. قالوا يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو الحديث الثالث. الحديث الرابع في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعني فقد عصى، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن أعطاني فقد عصى الله. هذا هو الحديث الرابع. الحديث الخامس في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله، فما تأمر منا من أدرك ذلك منا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصبروا ولا تنزعن يدا من طاعة، ولا تنزعن يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا هو الحديث الخامس من النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. الحديث الثاني في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: ومن أصدق منه حديثا بعد الله تبارك وتعالى، ومن أصدق منه قيلا بعد الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم بالدين، كل ما هلك نبي خلفه آخر، ثم وإنه يتخلف بعدهم حكام وأمراء تعرفون منهم وتنكرون، تعرفون منهم وتنكرون. قالوا يا رسول الله، فما تأمرنا؟ انظر إلى حرص الصحابة، فما تأمرنا؟ قال: قوموا ببيعة الأول، والأول فإنه من خرج على الجماعة قيد شبر فمات، مات على الجاهلية. هذه ستة أو سبعة أحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن المؤمن يكفيه حديث واحد من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمر بذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله تعالى أعلم وأحكم. وصل له وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا في بعض الناس يسمع الحديث دي، ولكن لتبارات كثيرة في حساس المسائل كثيرة، فكان من شبهات الناس وقال قال يا أخي انتو كلامكم ده ما حيقدم الإسلام والمسلمين خطوة. أول حاجة يا إخوة الإسلام، هذا ليس بكلامي أنا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يظهر المؤمن من المنافق الذي يبغض حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يرتاح لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذه ويطبقه كما هو، وإن خالف مزاجه أو خالف هواه أو خالف ما في قلبه الذي يطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا من تمام إيمانه بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في ناس في ناس والله يبغضوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واحد كلمناه الحديث دي قال وإيه يعني الرسول قال؟ هو بيقول نخرج ونخرج على هؤلاء حكام الظلمة. أول حاجة أنا ما جيت لقيت المنبر هنا قلت لك الحكام دي عادلين، أنا ما حصل قلت عادلين ولا حصل قلت ظلمة، ما بتفق معاك ماشي؟ إنه أنا أتفق معاك، أنت تقول ظلمة أنا أقول ظلمة، أنت تقول عادلين أنا أقول عادلين، لا حشر، أنا أتبع الكتاب والسنة. لكن هذه أحكام شرعية متفق عليها بين العلماء وبين الفقهاء بل بين الأئمة الأربعة، نقل السلف نقل العلماء إجماع الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على حرمة الخروج على الحكام الظلمة. قال النووي عليه رحمة الله قال وفي هذه الأحاديث الحث على السمع والطاعة، راجع شرح صحيح مسلم المنهاج شرح صحيح مسلم للحجاج. قال النووي رحمه الله في هذا الكتاب قال وفي هذه الأحاديث الحث على السمع والطاعة ولو وإن كان المولى على الناس، وإن كان المولى يعني الوالي الحاكم على الناس ظالما أو كان عسوفا فإنه يجب أن يعطى حقه ولا يخرج عليه ولا يخلع ولو كان ظالما ولو كان عسوفا. زول لو في زول من المسلمين عنده دليل آية من القرآن أو حديث من كتاب الله تجوز الخروج على الحكام يجيب ليلة والله أتنازل من كلامي ده كله وأمسك به كلامك. الناس ليه تفعل؟ أنت جيب لي دليل، جيب لي دليل واحد. يا أيها الذين آمنوا اخرجوا لعلكم ترحمون آية أو حديث إن شاء الله ضعيف لن تجد، والله لن تجد، بل أحاديث متواترة خرجت من طريق الطابق المرفوع. ليه الرسول قال كده؟ سؤال، ليه الرسول شدد في المسألة دي؟ الصحابة قال له بعد ما النبي قال له ستجدون بعدي أثرة وأمورا تذكرونها. ما معنى أثرة؟ ما معنى أثرة؟ أنت قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما عارف إنه عايز حكام ظلمة؟ ربنا وراه إن يوم القيامة في آخر آخر الزمان قبل يوم القيامة حاجة حكام ظلمة. والدليل الحديث ستجدون بعدي أثرة، ما معنى الأثرة؟ قال النووي رحمه الله أثرة أي أن يستأثر الحكام الظلمة بأموال بيت مال المسلمين عن المسلمين، يشيلوا قروضهم يأكلوها كلها. الحديث بالناس والسيدات في الحكام الظلمة الأكلوا قروشك والشالوا بيتك والدفروا الضرائب باطلا ظلما وجورا وعدوانا. الرسول بيتكلم عن دين وش بيتكلم عن العاجزين؟ وإنما ما كان قال ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يعني كلام صعب. وما كان الصحابة قالوا أفلا ننبذهم بالسيف؟ ليه قالوا ننبذهم بالسيف؟ قالوا الرسول هل ننبذهم بالسيف ولا لا؟ ليه سألوا؟ لأن الحكام ذي حيكونوا ظلمة. الرسول قال برضو اصبروا حتى تلقوني عن الحوض، وقال لا تقعدوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فلا بد من تعظيم النصوص وتصديق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة شنو؟ الحكمة دوعا للمبادئ. الآن أنا أول مرة أحضر صلاة أول مبارح اللي هو كان يوم الخميس، ومبارح لا يوم الأربع حضرت القناة بسموها العربية دي جايبين الأخبار في مصر هنا مسلمين بيقتلوا بعض، ده يقتلوا بعض عادين، وكاتب لك تعد أكثر من 500 جريح في حالة خطيرة وما بعرف شنو تقرير طبي، ده شفته بعيني والناس كلها شافته. هل الذي يحدث الآن يرضي الله؟ لو كان رسول الله حيا هل هذا يرضيه؟ يا أخي لزوال الدنيا بما فيها الكعبة ذاتها أهون عند الله من روح مسلم واحد. تقول لي الحكم ذي كله بالشاكل ذاين الحكم، بعدين بالشاكل ذاك الحجر في الشعب ذي ما منظمين ما أحداث ذي طلعهم برا ذي الشعب مواطنين ساكت جواهم كالحجر كم؟ لو عديتهم ممكن ماذا بيتعدهم؟ ممكن يكونوا 60 ولا 160 ولا 300 حجر زي ما هو الحاصل الواقع عندنا في السودان. طيب قول مبارك ولا ذات بن علي ولا أي واحد، أنا ما عندي عصبية لواحد فيه شالوا برا جمعوا برا، من سيحكم من هذه الأحزاب؟ حزب الشيوعي، حزب الناصري، الحزب المعارف شنو كده، البعث العربي الاشتراكي، والحزب الجمهوري، والحزب الوطني، والحزب شنو؟ هل يجي الشيوعيين وباقي الأحزاب يقولوا للحزب تعال مثلا الأخوان المسلمين تفضلوا هذه الحكومة لوجه الله تعالى تركناها؟ هل أنت في عقلك؟ انه لو ده سقطوا هل باقي الاحزاب هتتنازل لحزب واحد؟ وهل حيفضل الباب انه يكون حكومه وباب؟ اذا كونوا حكومه من سيكون الحاكم؟ من يتحدث من حاكم ده لابد يكون واحد، هل حيرضوه؟ او دي صورة يا جماعه دليل، لكن الناس ما بيتعظوا الا ما رحم الله عز وجل، ودي دليل. شالوا الحاكم ده تاب الشرك طفش، مسكوا بعدين واحد ثاني الليله خرجوا عليه وقالوا برضه ما لاقيين. احلف ثاني يا اخي قول لي ما حيخرج عليه جدا، انا ترى انا اختك بالعقل بعد ده ما حيخرج عليه. كويس، حيحكم كم؟ سنه سنتين، قول حكم 10 سنه. في يوم من الايام والله لو غلى الدقيق ولا غلبوا الحجاج ثاني، النادل حيخرجوا عليه. اذا قال له حرام حيقول له وين؟ انت ما زمان خرجت على ذات برضه، كيف تقول كيف يقول حرام؟ المسلسل ده انتهى. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام حرم هذه المسائل. يا اخي قتل المؤمن القتل الحاصل جدل، ناس بيقتلوا في ناس مسلمين بيقتلوا بمسلمين، قتل المؤمن ولو كان خطا ترتبت عليه اعظم انواع اعظم واغلب انواع الكفارات. ومن قتل مؤمن وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه للمؤمن واحد، ودية مسلمة الى اهله الا ان يتفقوا اثنين، فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ده البيت الخطأ وما عنده ذنب لأنه أخطأ. شوف الكفارات غريبة كده، ما بالك بالبيت المؤمن واحد، مؤمن واحد متعمد. سوداني طالع مع المصريين في مصر، أنا ما أعرف أطلع شو ذا، أو قد يكون ما طلع يكون قاعد له جم دكان ولا بيشرب له بارد، ضربات جماعة كتروا سوداني راح ما بساك كتروا، والثاني ضربات جا تعبان وقع في المطار مات. هذا معنى بقول زي ده المصريين في مصر يقتل بعضهم بعضا عمدا، وقد قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ايات القران يتلى، لكن بيجوا ناس الاحزاب السياسيه كل ذو طماع ده يحكم ويجيب التلفزيون، افتكر انه لو ذاك تنحى كان خيرا له. انت طالع ليه؟ الرسول قال من خرج على اميره قيد شبر، قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية مستمر 100 متر لحد ميدان التحرير. يا قال لك قيد شبر، قيد شبر اقل من خطوة، اذا مت وقعت انت مت ميتة جاهلية. ويجي العلماء يقولون علماء الاثر وغيره بعضهم يقول لهم هؤلاء شهداء ونصلي على الشهداء. الرسول قال مات ميتة جاهلية، نفذت كلام الرسول ولا نمت كلام القرضاوي؟ قراوي جابوا قال لهم يجوز، اخرج وقال لهم بارك الله فيكم، وعبد الحي والخميس بسمعوا في طيب، اسمعوا بياباني ما تقول لي قال لي قولوا بسمعوا بياباني دي في طيب الساعة 3 ظهر يقول يجوز الخروج اخرجوا. الرسول قال ما يجوز، نفس كلام الدكتور ده عبد الحي ولا الدكتور القرضاوي ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من خرج على اميره قيد شبر مات ميتة جاهلية. الله اكبر، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ولهذا كان المشهور من مذهب اهل السنة والجماعة انهم لا يرون الخروج على الحكام ولا قتالهم بالسيف، لان الفساد الناجم والحاصل بالخروج عليهم اعظم من الفساد الذي نريد ازالته. والدعاء الى الواقع الليلة لحد ما قال لك المصريين عملوا لجان شعبية كونوها من الشباب عشان يحرسوا البيوت، لانه بقت في عصابات نابي مسلحة، عشان كده قالوا انما الامام جنة جنة وقاية للناس. صدر حسين الفاتح كان غالي في حكمه قبل ما نهايته قالوا تابوا كده فربنا يعفو عنه الجو وعنه يتوب عليهم، لكن بيتكلم في حكمه لما كان حاكم كان غالي، والناس كلها صدام ظالم صدام ظالم وطاغية وطاغوت. لما انفقت والعراق بقت اسبوع بس بدون حاكم، ماذا حدث فيها بدون حاكم؟ ماذا حدث فيها من الفساد؟ وماذا حدث فيها من الاغتصابات ومن التقتيل ومن التشريد ومن النار المسلح وغير المسلح؟ لذلك قال العلماء من السلف الصالح كلاما نفيسا يكتوي ماء الذهب وماء العيون وفي كل شيء غال ونفيس، قالوا 60 عاما بحاكم ظالم، 60 عاما بحاكم ظالم اقول لك ظالم كما تقول لي انا معاهم 60 عاما السلف قالوا كده بحاكم ظالم خير من ساعة واحدة بلا إمام. فوضى احصل فوضى ما ده دا يحكم انا برضو دا رحكم اللي هذا يحكم وانت برضو تحكم وده لا يحكم فبتقوم الفتنة. لكن الحاكم الظالم حتى لو موجود فإنه جنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى من ورائه هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول لك يا أخي ذات عطل الحجاب قال الحجاب ما يلبسوه في الجامعات عطل الحجاب قبل كم سنة تعفوز قال الحجاب ما يلبسوه قبل كم سنة قبل 4 سنة ولا 3 سنة ونص ليه الناس ما طلعت قبل 4 سنة ليه الناس طلعت لما حصل الغلاء العالمي في أسعار المواد التموينية للأكل والشراب والغذاء والدواء ليه طلعت الآن؟ هذا إن دل إنما يدل على أن معظم الناس لا أقول جميع الناس لأن هناك أولاد صالحون ومتقين لا نظلمه ولكن معظم الناس يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة لما منع حاجة من الدين الناس ما طلع كما تقول لدى ما يعجين لما منع دين قبل 4 سنة ما في زور ربع صباح التغير طلع فيه لكن طلعوا الليلة لما البنزين غلى والسكر غلى والعيش والدقيق غلى هذا إن قال إنما يدل على إيثارنا على الحياة الدنيا على الحياة الآخرة على الآخرة على الجنة. ثم إنه كما تقول يولى عليكم هذا الكلام أجعله أمانة في رقبة كل من يسمع هذا الكلام من الصغار والكبار ومن الرجال والنساء كما تكون يولى عليكم وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن لو ما غيرنا المعاصي فينا يا جماعة ربنا ما بغير لنا والله يذهب هذا الإمام وهذا الحاكم ربنا يقدمه الظالم ربنا يصلي لك أفضل منه أفضل منه. ليه؟ لأن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يا أخي أنت تعلم الحاكم ذات إنه ما حكم تمام ما طبق الشريعة لك حتى تعال لكن ما تخرج لكن لك حتى تعال لكن أنت جوزيتك ما طبقت الشريعة ليه ما تعرفتك؟ ما هو ليه بنات المسلمين؟ بناتنا نحن بيت وأخواتنا أنا وإنتو جميعا إلا من رحم الله تبارك وتعالى والقريب فرحم الله في ذلك أو ذلك طلعت عريانات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال كاسيات عاريات مائلات مميلات أو ده حال البنات بتاعيننا ده واقع قريب. خلي ده أمسك الشرك بالله لأنه فينا يتبرر الزنا ذنوب كبائر عظيمة لكن الله يغفرها لكن الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك على حدث ولا حرج كم قبة تؤمن من دون الله عز وجل لحد الليلة الضريع بتاع أبو جنزير في السوق العربي ما قادرين يكسروا اللي بيكسروا قال بيتبين فيه بيكسروا قال بيتبين فيه خلينه وسمعنا من ناس قريبين للشغلة دي قالوا ماما تكون تعتزوا ذا هو ساكت قالوا واحد حلموه في سنة كم إنه والجزير تبين هنا عملوا حاجة عاملة كده قالوا هو بريء برموا بروج جوا برموا بروج جوا والبروج إذا ما تشيل شلتها حلال عليك بالمناسبة يبقى تأخذها مني على صواري أديك الدليل أن أسلم العلماء لذلك أن عروة بن مسعود الثقفي لما مات رضي الله عنه لما مات كان عليه دين لم يستطع قضاءه ولم يكن له مال يرثه لورثته يورثه لورثته ففتك النبي في أغراضه فلم يجد مالا فقضى دين عروة ابن مسعود من خزينة صنم الله كما أصنام وأوثان الكبار قضى كم من الناس قلت لك عتوت معلق مربوط جنب البقرة شيء أكبر أعمل شيء كارب جدا حلال والله إذا ما أكل حرام لأنه ما ممكن زول عاجل يعيش الله خروف ب 400,000 يمشي يربطه لزول الميت الميت ده بياكل وفتت الميت ده بياكل بيعملها بالشطة بالدكوة وفهمون كيف لا يربط لها قروش لا يربط لها قروش بشيء القروش دي بيمشي سوق الأربعاء ولا سوق الجمعة بيشتري خضار طماطم وفجل والحجاب ملي ترمي لها قروش كيف وكيف ترمي لها قروش وانت بتقول لي ما لدي ما وانت ده عجل دانا أبو الشيخ دائرة توليد لي آمين في جنة وبينزل المطر في عغائد أغلب السودانيين فكيف يا اخي يحتاج لي خروب ولا تيل ولا يحتاج لي عتوت ولا 50 جنيه ولا 10 جنيهات اين عقول الناس؟ هذا هو الشرك الذي حارب رسول الله اعمامه وخلانه وعثيرته وقبيله قريش من المشركين حاربهم في بدر وفي احد وفي الاحزاب او الخندق حاربه من أجل هذا الشرك ليس غيره، بل هذا أعظم من ذلك. يا جماعة نحن ما طبقنا الشريعة في نفسنا، ربنا ما حيجيب لنا حاكم صحابي أطلع. ولا حيجيب لنا حاكم صالح. والله كلامي ده يمكن ما تسمعوا إلا هنا، لأن في ناس متطفر، في ناس شيوخ مع الموجة العامة بيشوفوا الفتوى المادة داعي للناس شنو. اسألوه يا مولانا خروج كيف يا عائل الناس كلها خارجة يجوز ما في حال. يسألوا المولد كيف يا عائل، يلقى الأغلبية ما جاء ترقص هناك، واحدين رابطين نقطة واحدين نقطة فوق واحدين يبقوا تحت. أيوة أغلبية، الأغلبية دي ما متأكدين هي الأغلبية حلال، يحكم بالأغلبية يفتي بالأغلبية ونسي أن يفتي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل الدين ده محار، غير الدين ده فارس. أنت داير ما يطلبه المستمعون أو ما يطلبه المشاهدون نقول لك أي حاجة حلال تقول لك جزاك الله خير وما كتب رسالك، لا أنا بقول لك الحرام حرام والحلال حلال، رضي من رضي وأبى من أبى، لأنه من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأبغض عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، كما صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وذكر أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على بناء هذا الطرح هذا المسجد وبارك لنا فيه يا رب العالمين، واغفر اللهم لكل من بناه واتته وشيده واتبعه ودفع فيه من ماله ومن فكرته ومن ماله، وبارك له في أموالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم من بنى هذا المسجد واتته أول ما أسس الحامل والدائم، وارحمه برحمتك الواسعة. وهذا من باب هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، ومن باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ مزمل عوض حديث.